هاجوس قلبي يا طاشي طشت عن تعاليم الإسلام. كثيرة هي همومنا، تصرفاتنا المتعرجة وقضايانا المتلبدة، كنا نأمل أن تطرح للعلاج في قالب انتقادي هادف، لكن أن يترك الذي نريد ويتناول شرعنا من قريب وبعيد في أبشع صورة وأفظع تعبير، فذلك والله قمة الطيش. قصيدة يا طاش للشاعر فالح الناهي. يا طاش طشت عن تعاليم الإسلام، خطو مع اللي خاض في بعض الأحكام، تستنجدون الشرع يا طاش ما طاش، والدين دين الله به المصطفى قام. تستهترون بسترنا والعباية، بشيوخنا اللي بيننا مثل العالم، تستهترون بهيئة كلها خير، تمر بمعروف وتنهى عن آثام. يا ما لمستوا ديننا بالنقايص، تستنقصون الشرع والناس صيام، هي ما كفتكم حرب صهيوني يا ناس، حرب على أهل الدين والشعوب تنظام. ونحمد اللي خصنا بالرسالة، واللي رزقنا خير شرع وحكام، يا مدعين الفن وأهل الثقافة، لا تحاربونا بالصحافة والإعلام. لا تقربونا الدين والفن واسع، الدين جفت له مكاتيب الأقلام، إسلامنا دين الشرف والعدالة، دين الكرامة والمكارم والإكرام. يا طاش طشتوا واحتملتوا خطايا، يوم تعديتوا على شرع الإسلام. يا طاش طشتوا عن تعاليم الإسلام، خطوا مع اللي خاض في بعض الأحكام، تستنجدون الشرع يا طاش ما طاش، والدين دين الله به المصطفى قام.